الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من أسماء الله الحسنى القادر والمقتدر. الله عز وجل قدير وقادر ومقتدر، وكل هذه الأسماء بمعاني متقاربة من صفة القدرة. الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو قادر على إحياء الموتى، وهو العزيز المقتدر سبحانه وتعالى الذي إذا أراد شيئا فيكون بقدرته سبحانه وتعالى، ولا يمتنع شيء عليه عز وجل، ولا يعجز عن شيء سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدرة هو الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، لأن قدرة الله عز وجل شاملة لذوات العباد ولصفاتهم ولأفعالهم كذلك. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فكلمة شيء هذه تشمل قدرته سبحانه وتعالى على ذوات العباد، على خلقهم وإماتتهم، إحيائهم وإماتتهم، إيجادهم وإعدامهم، إعطائهم أرزاقهم وقوتهم ومنعهم ما أراد من ذلك، كما تشمل قدرته سبحانه وتعالى على صفات العباد، فهو الذي أعطاهم الصفات بين الحسن والقبح، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، وكذلك أفعالهم وهي باعتبار ما من صفاتهم، فأفعالهم تحت قدرته سبحانه وتعالى. ومن لم يثبت شمول قدرته عز وجل لأفعال العباد فإنه لم يؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى. ومن أثبت علم الله عز وجل فلا بد أن يثبت قدرته سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إذا علم أن العباد يفعلون وهو قادر على ذواتهم فلا بد أن يثبت الذي أثبت ذلك أنه أوجدهم وهو يريد أن يفعلوا هذه الأفعال وهي داخلة تحت قدرته، ولو أراد سبحانه وتعالى أن لا يعصى لما خلقهم أصلا. فإثبات قدرة الله على ذوات العباد مع إثبات علمه يستلزم إثبات إرادته وقدرته على أفعالهم. و الله سبحانه وتعالى بيّن في مواطن عديدة من كتابه، في آيات عديدة من كتابه، قدرته على أفعال العباد وأنه هو الذي يجعلهم يفعلون. ولو شاء سبحانه وتعالى ألا يفعلوا لما فعلوا، وله الحكمة التامة في ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهم فعلوه لمشيئة الله وليس لأن الله لم يقدر على منعهم من الفعل، بل هو قادر على أن لا يفعلوا، ولو شاء لما فعلوا. فالفعل وجد لوجود مشيئته، وقدرته شاملة لأفعالهم، هو الذي جعلهم شياطين الإنس والجن، وهو الذي قدر سبحانه وتعالى أن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. بين لنا حكمته فيما قدر من أفعال يكرهها من العباد، فقال ولتصغى إلى هذا الزخرف الباطل من القول أفئدة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام. ثم إذا حاسبهم الله عز وجل عليها حاسبهم بالعدل. ثم يرينا آيات قدرته عز وجل حين نرى ثمرة مكرهم وكيدهم وزخرف باطلهم من القول والفعل وسائر ما يكتسبون من الآثام، نرى عاقبة ذلك بقدرة الله عز وجل تنقلب عليهم وتتحول ضدهم وتتحول إلى ضررهم من حيث أرادوا نفعهم، لأنهم خالفوا شرعه سبحانه وتعالى. فآيات قدرته عز وجل جلية واضحة فيما سبق من الأمم، وهو عز وجل بين لنا أنه يجعل العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأنه ينتقم من المجرمين الكافرين بقدرته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يمهلهم ولا يهملهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا لكمال قدرته كما قال سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلكمال القدرة أملى لهم سبحانه وتعالى، ولكمال قوته سبحانه وتعالى ومتانة كيده أملى لهم وأعطاهم وأمد لهم. ثم يري عباده مظاهر قدرته حين ينتقم منهم ويجعل تدبيرهم تدميرهم، ويجعل كيدهم في ضرار، ويجعل سعيهم في ضلال بقدرته عز وجل. وقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذا من علامات قدرته عز وجل، بين أنه الذي جعلهم يعادون الأنبياء ودعوة الأنبياء، وهذه قدرته على أفعالهم الاختيارية، وهو قادر عز وجل على أفعالهم الاختيارية والاضطرارية معا. ثم إنه عز وجل عداوتهم هذه التي يريدون بها هزيمة الإسلام وهزيمة دعوة الأنبياء ويريدون إضلال الناس عنها، فاضمحل وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهو عز وجل يهدي حيث أرادوا إضلال عباده، وهو سبحانه وتعالى ينصر المستضعفين من عباده المؤمنين بقدرته عز وجل حيث أرادوا هزيمتهم. وقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فبينت الآية أن الله الذي جعلهم، وهذا دليل قدرته عز وجل على أفعالهم الاختيارية، فإنهم يمكرون في القرى ليفسدوا في الأرض، وذلك بقدرته عز وجل. لذلك من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بشمول قدرة الله لأفعال العباد الاختيارية التي يختارون فعلها، والإضطرارية التي تقع فيهم رغما عنهم كموتهم وحياتهم ومرضهم وشفائهم وغير ذلك من الأمور التي هي أفعال مجازية أو أفعال اضطرارية هي في الحقيقة أمور تجري فيهم بغير إرادة منهم، لا قدرة لهم عليها، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى هي التي يعني تتعلق بها هذه الأفعال. وقدرة وفعل العبد الاختياري تعلق قدرة الله عز وجل به لا يعني إلغاء قدرة العباد، بل قدرة العباد على أفعالهم ثابتة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله أقدرهم لكنها تابعة لمشيئة الله عز وجل وقدرته، بمعنى أن الله الذي أعطاهم القدرة على أفعالهم، وهو عز وجل قادر أن يمنع قدرتهم كما أنه قادر عز وجل على أن يمنع آثار أفعالهم ونتائجها، فلا تنتج الأسباب نتائجها، لأن ذلك كله تحت عموم قدرته عز وجل، ولكن لا يعني ذلك إلغاء قدرة العباد. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فبين بذلك أن المقدور عليهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبوا يقتلوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض الآية، فدل ذلك على أن قدرة العباد تتعلق بهذه الأفعال. وقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ونحو ذلك من الآيات الدالة على تعلق استطاعة العباد وقدرتهم بأفعالهم، وأنها أحيانا تمتنع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما تقدر عليه، وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فهو فطري وشرعي وعقلي في أن الإنسان يقدر على أفعال معينة، ولكن لا يعني ذلك أن تخرج قدرته وأفعله عن عموم قدرة الله، فالله القادر على كل شيء، فدخل تحت عموم القدرة أيضا قدرة العباد وأفعالهم، بمعنى تعلق القدرة الإنسانية بالفعل هذا شرط من شروط التكليف، فعجز الإنسان إذا عجز عن فعل معين لا يكلفه الله به، ولكن قد يفعل الإنسان فعلا ولا ترتب عليه نتيجته، لأن الله عز وجل قادر أن يمنع النتائج بعد وجود الأسباب، وليس أن الأشياء يعني تقع بطبائعها. الكفار يقولون كل شيء يقع بطبيعته، بمعنى أن هذا السبب لابد أن ينتج هذه النتيجة حتما وجزما ولا يمكن أن يتخلف، والأسباب لا يمكن أن تمتنع أو توجد النتائج بدون أسباب. لا، أهل الإسلام يثبتون تعلق النتائج بالأسباب، ولكن الله قادر على أن يعطل النتائج ويمنع النتائج عن الأسباب بعد ورود الأسباب، كما أنه يمكن أن توجد النتائج بدون أسباب بقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شمول قدرته سبحانه وتعالى لكل شيء بما فيها أفعال العباد وقدرة العباد وإرادة العباد، كل ذلك تحت قدرته سبحانه وتعالى. من أسمائه عز وجل المقدم المؤخر، أسمائه الحسنى عز وجل المقدم المؤخر، يقدم من شاء إلى ما شاء من أنواع الخير، ويجعله سبحانه وتعالى في مقدما إلى طاعته، ويؤخر من شاء سبحانه وتعالى إلى ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله عز وجل في النار، ونعوذ بالله من ذلك. ففي أفعال العباد الله يقدم من شاء وآخر من شاء، وكذلك في الهمم والمنازل يقدم سبحانه وتعالى من شاء ويؤخر من شاء، فهو عز وجل يعني في الشرع وفي الكون، فشرعا سبحانه وتعالى قدم أهل الإيمان وأخر أهل الكفر، قدم أهل الطاعة وأخر أهل المعصية، قدم أهل القرآن وأخر من تخلفوا عن معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى هذا شرعا وقدرا سبحانه وتعالى قدم كل يعني عبد إلى ما يصلح إليه وإلى ما يناسبه أو إلى ما يصلح في الوجود والكون. الله سبحانه وتعالى قدم من شاء وأخر من شاء سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يقدم أقواما ويؤخر آخرين يقدمهم، كما أنه عز وجل المقدم في الآجال والأعمار، فقدم أناسا أوجدهم في بداية الكون وأخر آخرين جعلهم يأتون متأخرين، فهو المقدم المؤخر. لم يستشر أحد من الناس متى يريد أن يأتي إلى الدنيا، هل تريد أن تأتي في هذا الزمان أم تريد أن تتقدم قليلا أم تريد أن تتأخر كثيرا. ليس بإرادة الإنسان أن يتقدم أو يتأخر لحظة واحدة، بل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. فالله سبحانه وتعالى يقدم من شاء ويؤخر من شاء، كما فعل ذلك في الأجال والأعمار وفي الأمم والشعوب، فكذلك هو في أفعال الناس وأرزاقهم ومنازلهم وهممهم، يقدم من شاء ويؤخر من شاء سبحانه وتعالى، كل ذلك بعدله وحكمته. من أسمائه عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن، وقد سبق شرح هذه الأسماء الحسنى في سورة الحديد، وخلاصتها أن الأول كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ليس قبله شيء، قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالله عز وجل هو الأول بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، أو الصحيح أن نقول أول بلا ابتداء، فالأولية أو قدمه وأزليته عز وجل، كان ولم يزل سبحانه وتعالى، كان ولم يكن شيء غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. فالله عز وجل ابتدأ الخلق من العدم المحض، لم يكن هناك شيء له وجود أصلا سوى الله سبحانه وتعالى، ثم أوجد الأشياء عز وجل بقدرته، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر سبحانه وتعالى الذي ليس بعده شيء، فهو يميت الخلائق ويبقى هو الحي الباقي عز وجل، وليس يعدم الخلائق مرة ثانية عدما محضا كما كانوا قبل ذلك، ولكن ما شاء منه أعدمه وما شاء سبحانه وتعالى أبقاه. وهو عز وجل أخبرنا ببقاء كائنات تبقى إلى الأبد كالجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار والعرش وحملة العرش وغير ذلك مما شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى ويستمر، وذلك بقدرته وبإذنه لا بذواتهم. فالله هو الآخر بذاته عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الأول الذي قدر مقادير الخلائق كلها، ولذلك يلجأ الإنسان إليه لأنه يعلم أن الأمور كلها من عنده وأن بداياتها بأمره سبحانه وتعالى، وكذلك نهايتها لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا شهد الإنسان ذلك شهد فضل الله سبحانه وتعالى عليه بالخير، وشهد أنه سبحانه وتعالى هو الذي وفق عبده للخير وللصالحات وللإيمان، ولم يكن من العبد سبب في ذلك الغيب البعيد. ومن هنا فلا يتكبر ولا يعجب بنفسه ولا يفتخر ولا يحسد ولا يحقد، لأنه ليس به من خير من نفسه، وإنما الخير من الأول الذي ليس قبله شيء. ثم هو يخلص نيته لله الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن الخلائق كلها تموت وهو سبحانه الحي الذي لا يموت، فهي تنعدم وتنقطع، فلا بد إذن أن لا يعمل لمن ينقطع، بل يعمل للذي يبقى بعد الخلائق كلها سبحانه وتعالى. فهو يخلص نيته لله ويجعل إلى ربه المنتهى في إراداته ومحبته، وغاية ما يريد لا بد أن يجعل غاية ما يريد ربه سبحانه وتعالى. وكذلك لا يتوكل على غيره، لأنه لو توكل على من ينقطع أوشك أن ينقطعه أيضا. لو اعتمد على من له نهاية إذا أتت نهايته لم يصل هو إلى غايته، ولكن يتوكل في تحقيق مصالح دينه ودنياه على ربه الباقي الآخر الذي ليس بعده شيء. واسم الظاهر يقتضي معنى العلو والارتفاع وكذلك القهر والغلبة، فهو سبحانه وتعالى فوق الخلق كلهم، فوق عرشه الذي هو سقف لجميع مخلوقاته، وهو سبحانه وتعالى في العلو في السماء، وهو عز وجل بائن من خلقه لا يختلط بهم ولا يختلطون به، هو سبحانه وتعالى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، وهو الظاهر قوة وقدرة، فهو ظهر على خلقه جميعا غلبهم وقهرهم سبحانه، ولا يكون إلا ما يريد، وهو عز وجل لا يمانع ولا يغالب عز وجل، وهو الباطن القريب من خلقه سبحانه وتعالى الذي لا يحجبه شيء عن شيء، ليس دونه شيء، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا ظاهر باطنا ولا شهادة تواري غيبا، بل الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية والباطن عنده ظاهر بقربه وإحاطته سبحانه وتعالى. ولذلك يزكي العبد نفسه لله عز وجل لأنه يعلم أن الله الباطن ليس دونه شيء، فلن يستطيع أن يظهر شيئا لله سبحانه وتعالى خلاف ما يبطنه، بل الباطن والظاهر سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار. واستحضاره لعلو الله على عرش يجعل شهود الأعمال صاعدة إلى الله تدفعه إلى المراقبة، وشهود الأوامر نازلة من عنده سبحانه وتعالى تدفعه إلى التفويض وكمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الوالي، والوالي بمعنى الذي معنى الحاكم، أحد معاني الولاية، تولى أمره بمعنى قام بهم، فهو عز وجل الحاكم الذي له الحكم القدر الكوني وله الحكم الشرعي الديني سبحانه وتعالى، فهو عز وجل والوالي يتولى أمر السماوات والأرض بما شاء عز وجل، يحكم فيها بما يريد، وهو عز وجل كذلك شرعا له الأمر والنهي، فلا ينازعه أحد فيما شرع للعباد وفيما حكم به من الأحكام الشرعية الدينية، فما أمر به وجب أن يطاع، وما نهى عنه وجب أن يترك، ومن نازع الله عز وجل في ذلك فإنه ينازع الله في ولايته في ربوبيته، فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. الوالي بمعنى الحاكم والمتولي للأمور سبحانه وتعالى، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. والوالي والولي معانيها متقاربة، وإن كان الولي أكثر ما يستعمل في معنى النصرة لعباده المؤمنين فهو على المعنى الخاص للولاية، ولكن الوالي بمعنى الحاكم معنى عام، وكذا الوالي بمعنى المتولي للأمر معنى عام، يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. المتعالي مثل معنى العلي ومعنى الظاهر ومعنى الأعلى مثل هذه الأسماء، فهو الذي له صفة العلو والكبرياء. المتعالي من فعل تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. الأكثر في معنى التعالي في معنى في العلو علو الشأن، وهو علو معنوي في التنزه عن النقائص، وإن كان يستعمل المتعالي بمعنى المرتفع على عرشه سبحانه وتعالى فهو فوق الخلق جميعا، المتعالي عن كل نقص، المتعالي عن كل عجز وصفة مذمة، متعالي عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى. والبر وصفا وفعلا، فالله عز وجل يفعل البر بعباده سبحانه وتعالى، فهو بر بهم يرزقهم سبحانه وتعالى من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، ويفعل بهم أنواع الخيرات، فالخير كله في يديه والشر ليس إليه، وهو سبحانه وتعالى وصفه البر أي الخير، فكل صفاته خير في ذاته عز وجل، كن وصفا وفعلا، فما تعلق بالصفات فكل صفاته خير لا شر فيها أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فلا يتصف الرب سبحانه وتعالى بصفة تخالف البر، تخالف الكمال والخير، ولا يمكن أن يوجد في أفعاله شر، وإنما يوجد الشر في المخلوقات وليس في الخالق سبحانه وتعالى في أفعاله عز وجل أو في صفاته شيء من الشر. ومعنى الشر ليس إليك بمعنى لا ينسب إلى الله على جهة الوصف له سبحانه وتعالى، والشر ليس يتقرب به إلى الله، وليس في صفاته عز وجل أي شر ولا في أفعاله. وأما في مخلوقاته فالشر فيها نسبي، والخير الذي يترتب على وجود هذا الشر أضعاف ما يوجد فيها من الشر. الله قدر وجود الشر ليترتب عليه من الخير ما لا يحصيه غيره سبحانه وتعالى. فهو البر في صفته، البر بمعنى الذي صفاته صفات الخير، والبر في فعله يعني يفعل البر يفعل الخير في عباده سبحانه وتعالى. التواب يعني كثير التوبة على عباده، فهو يتوب على عباده، تواب رحيم، ومعنى التوبة معنى الرجوع، فهو يرجع إلى عباده بالخير إذا رجعوا إليه سبحانه وتعالى وأنابوا إلى شرعه واستجابوا لأمره سبحانه وتعالى، وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وخلق بابا للتوبة يوم خلق سماء الأرض قبل المغرب لا يزال مفتوحا حتى تغرب الشمس، حتى تطلع الشمس منه، يعني حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله يقبل توبة عباده على الدوام، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهو سبحانه وتعالى يتوب على عباده فيتوب ثم يقبل توبتهم، فهو الذي أخذ بقلوبهم إليه فوجهها إلى أن تتوب وترجع إليه سبحانه، كما قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تاب عليهم ليتوبوا، فتوبة العبد بين توبتين من الله سبحانه وتعالى، رجع الله إليه بالخير والهداية والتوفيق والإسعاد، وأخذ بقلب العبد إليه بعد أن كان قد قطع عنه ذلك لما أذنب ولاستحقاقه أن ينقطع عنه ذلك الخير، ثم رجع الله سبحانه وتعالى عليه بالخير بالهداية والإنابة، فأناب القلب ورجع إلى الله، وهو معنى التوبة، التوبة بمعنى الرجوع. فإذا تاب العبد إلى الله تاب الله عليه توبة ثانية بقبول توبته وتقريبه إليه سبحانه وتعالى بعد أن كان بعيدا، ومغفرته لذنوبه التي سلفت منه بعد أن كان قد استحق عقابها. فالله سبحانه وتعالى يتوب على العبد أولا، ثم يتوب العبد فيتوب الله عليه ثانيا. توبة الله على العبد أن يرجع إليه بالخير، بمعنى يقذف في قلبه الهدى بعد أن حرمه منه بذنبه، ثم يتفضل عليه محضا بجوده وكرمه بأن يقذف في قلبه إرادة طاعة الله وإرادة الرجوع إليه سبحانه وتعالى. ولذلك القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لذلك العبد المؤمن إذا شهد توبته شهد توبة الله عليه أولا وتوبة الله عليه آخرا. وكم يعني من ذنوب تاب العبد منها وهو يشهد في نفسه فعله، والحقيقة أن توبة الله عليه يسبب في توبته، ثم إنه قد يتوب من ذنب توبة لا تستحق القبول ولا يغفر له بذلك، فلأنه نقص شيئا من شروطها أو فعل ما يناقضها فيكون غير يعني مستحق لقبول التوبة. فإن قبول التوبة فضل يتفضل الله به التواب سبحانه وتعالى، فإذا تاب على عبده التائب بأن قبل توبته وغفر له ذنبه وأعاده إلى ما كان عليه قبل الذنب وربما أفضل، فهذا من آثار اسم التواب وصفة التوبة التي هي الرجوع كما ذكرنا. فالله يرجع إليه الخير، يرجع عليه بالخير بعد أن انقطع، ويرجع عليه بالقبول بعد أن كان يستحق الرد. والله سبحانه وتعالى قد أخبر لأنه يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ويقبل توبة الناس ما لم تأتي أشراط الساعة الكبرى، يوم يأتي أمر ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة إلا أن تأتيهم أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك يقبل الله توبة الأمم ما لم ينزل بهم بأسه سبحانه وتعالى، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهو سبحانه وتعالى يقبل التوبة من عباده بشروط، شرط الندم وشرط الإقلاع عن الذنب وشرط العزم ألا يعود. قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، فالعبد إذا تاب إلى الله ندم على فعله وعزم ألا يعود وأقلع عن الذنب فهذا هو التائب، وإذا كان عليه حقوق لآدميين رد الحقوق إلى أصحابها توبة إلى الله عز وجل، ولا تصح توبته مع إمكان أن يعني يرجع الحقوق إلى أصحابها. وإن صدقت توبته عجز فإن الله عز وجل يقبل توبته ويرضي المظلومين من عنده سبحانه وتعالى لمن شاء أن يقبل توبته. فاسم التواب كثير التوبة على عباده الذي يتوب عليهم أولا ليتوبوا، فإذا تابوا قبل توبتهم فكانت توبة ثانية، فتوبة العبد بين توبتين من الله عز وجل. نعم صح، التوبة الأولى توفيق له زي ما قلنا كان الله عز وجل قد هداه إلى الخير وقذف في قلبه الطاعة وإرادة الالتزام، ثم لما أذنب العبد انقطع ذلك فلم يقذف الله ولم يخلق في قلبه ذلك الخير، ثم إذا أراد الله عز وجل قذف في قلبه مرة ثانية إرادة الخير وقذف في قلبه حب الطاعة وقذف في قلبه إرادة الرجوع إلى الله، راجع الله عليه بالخير فهذا التوفيق، ثم يحدث من العبد ذلك فيقير الله العثرة ويغفر الذنب ويقبل توبة عبده ذلك ويمحو عنه ذلك الذنب سبحانه وتعالى. ولذلك لم يؤمن بصفة التوبة وبصفات الله عز وجل من زعم مثلا أن الله لا يرضى عن العباد ولو تابوا حتى مثلا تقدم ذبيحة إلهية كالنصارى مثلا عقيدتهم متناقضة غاية التناقض، يكون ربنا رحيم جدا بالعباد ومن ذلك أراد أن يخلصهم من الخطيئة فأرسل إليهم ابنه ليقتلوه والعياذ بالله. فهذا من أعجب الاستخافات العقلية عندما يتأمل ذلك، لأن الله من صفاته التواب فلا يحتاج الأمر إلى ذلك، ثم كيف يكون الأمر أنهم يعني يكون تكون توبة الله عليهم وإزالة خطيئتهم الموروثة في زعمهم بأن يعني يرسل إليهم أغلى ما عنده ابنه الوحيد ليقتلوه، فكيف يكون ذلك؟ هذا كلام لا يقبله عاقل. صفة قضية الخطيئة الإنسانية التي هي مشكلة المشاكل يعني في يعني خطيئة الإنسان وسبب وجودنا على ظهر هذه الأرض، الخطيئة الإنسانية نظرة الإسلام إليها من خلال الإيمان بصفة الله عز وجل التواب تكون قضية منتهية، لأن الله عز وجل تاب على آدم ثم التباه أبوه فتاب عليه، وهذا وآدم عليه السلام صار بعد نزوله الأرض من أنبياء الله ورسله، وهو نبي مكلم كلمه الله وصار مطيعا لله عز وجل لا يعصيه، ولذلك رجع إلى منزلته التي كان عليها عندما خلقه الله عز وجل قبل الخطيئة. وليس أن الخطيئة أولا لازمة في حق آدم، فضلا أن تكون لازمة في حق ذريته، فهذا يتنافى تماما مع صفة التواب، مع اسم التواب وصفة التوبة، كثير التوبة على عباده. كيف أنه عرف الخطيئة كل أبنائه بلا أن يرتكبوا شيئا من قبل أنفسهم؟ هذا كلام باطل، بل نصوص التوراة كما نص القرآن تنكر ذلك، في أن لا يجني والد على ولده، ولا ولد يجني على والده، كل إنسان مكلف بما كسب، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي التوراة مثل ذلك أيضا. فهذه النظرية الخاطئة الباطلة مبنية على انتفاء صفة الرحمة في الحقيقة، وصفة التوبة، وصفة العفو عند الله عز وجل. لذلك نقول أن اسم التواب الإيمان به يهدم قضية دراسة الخطيئة بالكلية، فضلا عن أن يجعل أنه لابد أن تمحى الخطيئة بما هو أعظم منها والعياذ بالله. فإن قتل ابن الله الوحيد على زعمهم أليس هذا من أعظم الخطايا؟ فكيف يكون سبيلا إلى التكفير؟ نعوذ بالله من ذلك. الحمد لله الذي عافانا من البلاء. ازاي بقى؟ ده هو العبد مش هيفكر يتوب الا ما ربنا يتوب عليه. ده هي يكون يفكر يلاقي نفسه كده ندمان، خلق الله الندم في قلبه، هي دي توبة ربنا عليه الاولانية. يبقى ازاي تتعارض؟ ده مش متصور، لما قال وما تشاءون الا ان يشاء الله، يبقى مش هتحصل مشيئته للتوبة الا لما مشيئة ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ تقع اولا، تكون اولا، تكون مشيئة الله في ان يوفق هذا العبد للتوبة. تقول لك طب وذنبي ايه؟ وش معنى ده؟ وش معنى ده؟ ربنا اعلم حيث يضع الخير سبحانه وتعالى. لذلك اظهر لربك سبحانه وتعالى يعني الخضوع والذل، وأنه ليس لك من الأمر شيء إلا أن يوفقك، وذلك من أعظم أسباب أن يمن عليك بالتوبة. هم دول ربنا أراد لهم أن ربنا يعلم منهم، ما هو ربنا يعلم من عبادتهم دي عبادة من غير ما تكون من القلب جوه، زي بالضبط كده إبليس كان فيه عبادة ظاهرة بس كان فيه جوه إيه؟ الكبر والعجب. فربنا ما أضلوش عن ظلم، ربنا أضله عز وجل على علم، أضله الله على علم، يعلم أنه عز وجل يستحق ليه الضلال، وأن قلبه ده مع أنه كان باين من بره أنه بيعبد ربنا لغاية ما بقى مع الملائكة، إلا أن في قلبه الشر والسوء والكبرياء والحسد والعياذ بالله. فربنا عز وجل أعلم بعباده، ومحدش من البشر يحط نفسه في في في في موضع الرب، يقول طب اشمعنى؟ طب ده ليه؟ طب ده لا ليه؟ طب ده ليه؟ ده واحد كأنه حط بيجعل افعال ربنا تحت نظره هو. ايوه بالضبط، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليه؟ لان لا يفعل شيئا الا بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. بلا شك ان في دول عباد وناس اظهروا الصلاح مدة وبعدين ربنا اضلهم سبحانه وتعالى، ولم يتب عليهم سبحانه وتعالى، لان هو يعلم منهم الخبث والسوء، هو خالقهم عز وجل، وهو خلق الخير والشر ووضع كلا في موضعه. وزي ما قلنا بكده المثل الارض الطيبه والارض الايه الخبيثه، وان وضع البذر الطيب ما ينفعش في الارض الايه الخبيثه. والله اعلم. نعم هو اتفضل. صفات الافعال هي متعلقه بالمشيئه، صفات الافعال فعال لما يريد، صفات الذات لا تتعلق بالمشيئه، وقلنا كمالها الا تتعلق بالمشيئه. مش هنقول ربنا حي اذا شاء ويموت اذا شاء، لا، تعالى الله عن ذلك، وربنا عز وجل ايه حي، بصفة الاراده والمشيئه دي تابعه لصفه الايه الحياه. سميع كمالها ان هو يسمع اذا شاء ويصم اذا شاء، نعوذ بالله، لازم تقول ايه سميع، سميع مطلقا، سميع دي صفه من صفات ايه الذات زي صفه الحياه. قدير يعني لما يبقى يعني اذا شاء يبقى قدير واذا شاء يعجز، لا ده هو قدير سبحانه وتعالى، لكن يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، يغني من يعز من يشاء ويذل من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، سبحانه وتعالى وهكذا. يعني فليظن ما شاء مما دل عليه الكتاب والسنة، مش كده؟ يظن به الخير حيث أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نحسن الظن به، نظن به الظن الحسن. فمن أقبل إلى الله سبحانه وتعالى ورجى بقلبه أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه، أن يقبل توبته، فهذا من حسن الظن بالله. وأما من ظن بالله سبحانه وتعالى أنه يكرمه إذا كفر وإذا عصى، كلما ازداد بعدا من الله كلما ازداد إكراما، يبقى ده بيحسن الظن بالله ولا بيسيء الظن بالله؟ ده بيسيء الظن بالله. ولذلك ما يجيش واحد يقول لك أصل أنا أحسن الظن بالله وهو عمال يلد معاصي يقول لك ربنا يغفر لي، ده مش حسن الظن بالله. لذلك الحسن قال إيه؟ يقولون وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالذي يحسن الظن بالله ده مقتضى أسماء وصفاته، مش يظن ما شاء بمعنى التخيير، مش بمعنى ان الانسان يعمل يظن بقى عايز يظن ربنا ضعيف، يظن عايز ربنا خلف، يظن عايز يظن ربنا ناسي، يظن لا، يعني عند ظن عبدي لي في المغفره بسلوك اسبابها مع رجاء رحمه الله فيها، وده معنى الحديث. والا فليظن، علشان الانسان ما يقفش من رحمه ربنا سبحانه وتعالى من مغفره الذنوب، ان ربنا عز وجل يغفر له ذنوبه اذا كثرت الذنوب، ولكن بان يسلك السبيل المغفره. لان من الذي يرجو؟ الله عز وجل قال ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. يبقى اللي رجا هو اللي مشي في الطريق واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. من اسماء الله سبحانه وتعالى المنتقم، قال عز وجل إن من المجرمين منتقمون، وقال عز وجل والله عزيز ذو انتقام، وهو الله عز وجل ينتقم، ينزل نقمته سبحانه وتعالى وغضبه وعذابه على القوم الكافرين المجرمين المستحقين لعذابه وعقابه سبحانه وتعالى. واسم المنتقم ورد في هذا الحديث ولم يرد في الكتاب والسنة إلا مقيدا أو يعني مضافا إلى ذو، كما قال عز وجل والله عزيز ذو انتقام، وقال عز وجل إن من المجرمين منتقمون. فالله عز وجل ينتقم من أصناف معينة، وليس أنه منتقم مطلقا، وإنما هو منتقم من بعض عباده الذين استحقوا أن ينزل الله بهم نقمته وعقابه وعذابه، وهم الذين كفروا وأجرموا وصدوا عن سبيل الله. نسأل الله عز وجل أن ننزل عذابه ونقمته على القوم الكافرين من اليهود والنصارى والمنافقين. فالله سبحانه وتعالى عزيز، يعني لا يمانع، وذو انتقام ممن خالفه، خالف شرعه سبحانه وتعالى. ولذلك قال كثير من أهل العلم أن اسم المنتقم ليس من الأسماء الحسنى التي تذكر مطلقة، بل يجب أن تقيد، فهو من المجرمين منتقم، وهو عز وجل عزيز ذو انتقام، والله أعلى وأعلم. اسم من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى العفو، كما ثبت والله عفو غفور. وأعظم ما يدعو الإنسان به في ليلة القدر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وأن تقول إذا أدركت أو علمت أي ليلة هي ليلة القدر، قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو معنى التجاوز والترك، فالله عفو يترك كثيرا لعباده فلا يحاسبهم على كثير من ذنوبهم إذا تابوا وأنابوا إلى الله. وأيضا هو سبحانه وتعالى يعفو عن كثير من حيث لم يشعروا حتى ولو لم يتوبوا، لمن شاء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ويعفو عن كثير. فكثير من الذنوب ربما لا يستحضرها العبد ولا يستحضر التوبة منها، ومع ذلك فيعفو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب من عباده أن يعفو ليعفو عز وجل عنهم. وقال عز وجل ولا ائتلئوا من فضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وليعفوا وليصفحوا. فالإنسان إذا أراد أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه فليكثر العفو عن الناس. والله سبحانه وتعالى أولى بالجواز. كان عبد من عباد الله ليس له من حسنة إلا أنه كان من خلقه الجواز. الجواز يعني التجاوز، يعني العفو والترك، لا يستقصي حقه. كان يقول، كان يعامل الناس فيقول لغلمانه: يسروا على الموثر وأنظروا المعسر أو ضعوا عنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: نحن أولى بذلك من تجاوز عن عبده. فالعفو والجواز، الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن عباده ويعفو عنهم، يترك عقابهم، عفى عنه ترك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه الله عز وجل فهو عفو، أي ترك الكلام فيه، ترك يعني التحريم فيه، لم ينزل سبحانه وتعالى فيه منعا، فهو عفو مما تركه الله، أي أباحه لعباد. ذلك العفو هذا من جنس المباحات في النهاية. والعبد عليه أن يتعلق بعفو الله، فإنه لن ينال خيرا إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.